وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية باتفاق، وتسمى سورة الحاقة، والحاقة هي القيامة. وقد سبق أن ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن من الموضوعات التي يكثر بيانها في هذا الكتاب يوم القيامة، يكثر بيان يوم القيامة في هذا الكتاب، ويبين الله تعالى أهواله وما يقع فيه. ثم بين أيضا ما حل ببعض الأمم التي كذبت، وفي ذلك تحذير وتخفيف وتخويف لقريش الذي نزل هذا الكتاب على نبيها وجاءهم بأسلوبهم وبلغتهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فإن هذا تخويف لهم وتقريع، وأنهم إن لم يدخلوا في هذا الدين فإن مآلهم مآل هذه الأمم التي وقع لها ما وقع لها. وفي ذلك بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه الأمور التي وقعت في أزمان بعيدة وسحيقة ويفصلها تفصيلا لا يمكن أن يكون إلا بالوحي، ذلك فيه بيان لصدقه. فيقول جل وعلا: الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ، ما مبتدأ، الحاقة خبر، الخبر والمبتدأ خبر للمبتدأ الأول. الحاقة، حق الشيء يحق إذا ثبت، الحاقة يعني الثابتة الواقعة وهي القيامة، الحاقة الواقعة الحاصلة لا محالة. ما الحاقة؟ ما الحاصلة وما الواقعة؟ وما أدراك ما الواقعة؟ طبعا هي القيامة، الحاقة هي القيامة. ما القيامة وما أدراك؟ قال العلماء: إذا قال ما أدراك علمه، وإذا قال وما يدريك لم يعلمه، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث، لكن قالوا هذا. إذن القيامة، وما القيامة؟ ما أهوالها؟ ما أيامها؟ ما حرها؟ ما فضيحتها؟ ما عزها؟ ما بيان الأسرار فيها؟ هذه يوم القيامة ينكشف كل شيء. لذلك قال: لا تخفى منكم. لذلك هذا اليوم الله قال: واتقوا يوما، اتقوا اخشوا يوما. يوما ايش؟ يوم لا وراء وراء، يوم ما بعد يوم، ما بعد إلا السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية. لذلك هذا اليوم يخشى، هذا اليوم يحاسب له الحساب، هذا اليوم هو الذي يأتي التمايز، هو الذي يأتي التفاضل، هو الذي يأتي يظهر من كان يعمل ومن كان يخلص ومن كان يخاف. يأمن في هذا اليوم ويعز ويكرم ولا يحزنه الفزع الأكبر ذلك اليوم. أما الذي كان يلعب ولا يبالي هو الذي يحزن أعوذ بالله ويفتضح. إذن القيامة من حق الشيء حق إذا ثبت، الحاقة فاعلة حاققة أي واقعة وثابتة. ما استفهامية، الحاقة الخبر. وما أدراك، ما أعلمك، ما الحاقة، ما هي الحاقة؟ بينها الله في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال في الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أو للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بعدين ماذا يقول فيه؟ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب حطب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردها وكل فيها خالدون. ثم بين الشريحة الأخرى. إذن هذه القيامة لها أهوال ولها أحوال ولا ينجو من ذلك إلا من حاسب وهو في الدنيا حاسب نفسه قبل أن يحاسب استعمل البصر في طاعة الله وفي شكره واستعمل السمع في طاعة الله وفي شكره واستعمل اللسان في طاعة الله وفي شكره واستعمل القلب في طاعة الله وشكره ما استعمل موارد العلم الذي أعطاه الله إيانا لمعصية الله. هذا من أكبر أسباب النجاة أن نستعمل موارد العلم في طاعة الله. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لشكر الله. تمر في المصحف تسمع القرآن تفكر كيف ننقذ نفسي ووالدي وجيراني من النار كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت كيف أكون متقيا كيف أكون مسلما فاهما. إذن الحاقة القيامة ما القيامة وما أعلمك ما القيامة. ثم قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالقيامة الحاقة والقارعة والطامة كل هذا أسماء ليوم القيامة لأنه يقرع ولأنه يطم كل شيء يأتي بعده هو أعظم منه ولأنه حق سيقع. لذلك هذا التخويف وهذا التحذير لنستعد لها. قال له متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ قال له غير كبير لكني أحب الله ورسوله. قال له المرء مع من أحب. كذبت ثمود. ثمود قوم من؟ قوم صالح. قالوا لا نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة. فدعا الله فخرجت فخذ أشقها قدار وعقر الناقة وقال تمتعوا في داركم 3 أيام. ندموا عندما لا يندع الندم. كذبت ثمود هنا اختصر. أيوه. وإلى ثمود أخاهم صالح أرسل إليهم من جماعتهم. كذب ثمود وعاد. عاد أخاهم هود وهم كانوا أقوياء إرم ذات العماد التي لم يخلق في البلاد. فكذب هؤلاء وزادوا كفرا وكذب هؤلاء وزادوا كفرا فأرسل عليهم العذاب والهلاك كما هو مبين في القمر ومبين في الشعراء ومبين في الأعراف وفي غير ذلك. هنا أوجز الكلام كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالقيامة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فيا قريش انتبهوا واعلموا أن الأمم الماضية قبلكم لما كذبت هلكت فانتبهوا وبادروا بالدخول في هذا الإسلام قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم الماضية. بين تكليبهم وجلس يدعوهم وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وقال ولا تمسوها بسوء، فذهب قدار ينبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اتركوا ناقة الله واتركوا الماء يوم سقيها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبه أهلكهم ولم يبق منهم أحدا ولا يخاف عقباها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أولئك صيح عليهم فأهلكوا، وأولئك وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أيوة، بسبب طغيان الريح عليهم أو الصحة أو بسبب طغيان قدار الذي عياذا بالله طغى واتبعوه في الطغيان فأهلكوا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر باردة لها صوت، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متوالية لا تنقطع، حتى أقلعتهم الريح من أماكن كأنهم زرعوا أنفسهم في الأرض خوفا من أن تقلعهم الأرض على قوتهم، فكانت الريح تقلع رأس الواحد فيبقى مشبه بأعجاز النخل الذي خوية داخلها، فأصبح نفس النخل ولكن داخله خرب، فهم صرعاك النخل الذي أعجاز النخل الخاوي عياذا بالله. فهل ترى لهم من باقية، أي لا ترى لهم باقية، استفهام بمعنى النفي، لم يبق لهم باقية، ما بقي منهم ولا أحد. أما أولئك صح عليهم جبريل عياذا بالله صيحة وأهلكهم بها عياذا بالله. ثم بين وجاء فرعون ومن قبله من الرسل من الأمم التي كذبت، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، وأهل القرية المتفكات بالفعلة الخاطئة، وجاء فرعون وجاء من قبله من الأمم الضالة بالفعلات، أي أهل القرى التي قلبت بالخاطئة، أي بالفعلة الظالمة الآثمة الخاطئة التي سببت لهم ما حصل لهم من العقوبة. وجاء فرعون وجاء من قبله من قوم من؟ من قوم لوط، والمؤتفكات أي أهل المؤتفكات القرى التي أقلبت، جاءوا بما لا بالفعلة الخاطئة، سواء كان ذلك تقتيلهم اللي هو فرعون لبني إسرائيل ذكورهم واستخدامهم لنسائهم، أو كان ما يفعلوه قوم لوط بضيوف لوط إذا رأوهم من الأمور التي هي بينها الله وأنهم ما سبقهم لها من أحد من العالمين عياذا بالله، وهي استغناؤهم بأدبار الرجال عن نسائهم. نعم، فهذا اعتداء وظلم وشناعة وجريمة لا ذنب أكبر منها، ولذلك قال العلماء من فعلها يقتل يرمى من شاهق. الذي يفعل فعل لوط قال العلماء يرمى من شاهق ويقتل، وبعضهم قال يعزر. نعم نعم، أيوة، من فعل فعل قوم لوط، نعم، ولذلك أيوة من فعل فعل قوم لوط صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم هؤلاء هم الذين فعلوا هذا الفعل ولم يسبقهم أحد له ولذلك قال العلماء من فعل هذا الفعل يرمى من شاهق يقتل، وبعض العلماء قال يعزر، والحدود تدرأ بش بالشبهات، وهذا الذي عليه بعض العلماء، وبعضهم قال لا ينبغي أن يقتل. وجاء فرعون وجاء من قبله وجاء أهل المؤتفكات القرى المؤتفكات بالخاطئة أي بالفعلة الظالمة الخاطئة، فعصوا رسول ربهم أي رسول ربهم، لأن الرسول تقال للرسالة، رسله يرسله رسولا ورسالة، لذلك هي كأنها مصدر أي، ولذلك المصدر أحيانا لا يؤنث ولا يجمع يأتي على لفظ واحد، أي هنا رسول أي رسول ربهم، فأخذهم ربهم أخذة رابية قوية متمكنة لم تبق منهم، فأوقعت بهم العقوبة إيقاعا، يعني يجعل من رآه يرتدع. نعم، أخذة رابية. ثم بين أن الله تعالى لطف بأصولنا، إنا لما طغى الماء، طغى الماء يطغو إذا زاد، ومنه الطغيان، ونهى عن الطغيان وهو التعدي على الآخرين والظلم لهم، طغى الماء إذا زاد بحيث أصبح لا يطاق، حملناكم في الجارية أي حملناكم في السفينة الجارية، كما قال هناك في القمر فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، بعدين وحملناه على ذات ألواح ودسر، ذات ألواح ودسر مسامير، إذن هي نفسها السفينة ذات ألواح ودسر، وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج يكون فوق الجبل لا يرى جبل في الأرض، لا يرى إلا الجبال من الأمواج والأمواج، وهي تجري بهم في هذا، والله هو الذي سلمهم حتى أهلك من على وجه الأرض من الكفار، فقال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، إنا لما طغى الماء حملناكم أي حملنا أجدادكم أو أجداد أجداد أجدادكم في الجارية أي في السفينة الجارية لنجعلها لكم تذكرة أي نعمة وآية تتذكرون بها كيف الله نجاكم وجعلكم من أصلاب من آمن حتى صرتم الآن من المؤمنين تذكرون الله وتطيعونه، وكم ممن كان في أصلاب من قبلكم الذين كفروا أهلكوا وهم الآن عياذا بالله الله أعلم بحالهم. نعم، وتعيها أذن حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة موعظة وآية ومعجزة، وتعيها تحفظها وتفهمها أذن واعية، يعني تقبل الحق وترفض الباطل، الأذن الواعية التي إذا سمعت الخير قبلته وعملت به، وإذا سمعت الشر خافت وابتعدت عنه، هذه الواعية الفاهمة. ولذلك الذي يسمع ولا يفهم لا يقبل هذا ما فهم، والله تعالى قال أنه ذرأ لكثيرا من الإنس والجن للنار لكن لا يستفيدون من موارد العلم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها الحق ولهم آذان لا يسمعون بها النصائح والدروس والمواعظ أولئك كالأنعام، لذلك لا بد للعاقل أن يستعمل عقله، بدون استعمال العقل لا يترقى الإنسان في الفضائل. قبل يومين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، الذي يستعمل عقله يبتعد عن المعاصي يبتعد عن المخدرات المسكرات، يبتعد عن عقوق الوالدين، يبتعد عن الربا، يبتعد عن الغيبة والكلام في الناس. كل شيء في الدنيا له ثمن، فالفضائل لها ثمن والمعاصي لها ثمن. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. أبعد هذا عير؟ أبعد هذا يضيع العاقل نفسه يذهب في الغيبة والنميمة وفي الشهوات وفي ضياع الوقت وفي عدم الاهتمام بالطاعات وعدم المبالاة بالأوامر وانتهاك النواهي، وبعدين يندم في وقت لا ينفع الندم؟ يا عبد الله، الفرصة لا تضيع عليك. بعدين يبين كيف هذه الشرائح التي انحرفت مع قوتها كيف هلكت، كيف أعطاك العقل، كيف أعطاك النعم، أعطيك موارد العلم، كيف وضح لك الباب، وأنه أعطاك هذا لتشكره، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان، هذا البيان الشافي لا عذر بعده. إذن حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، تحفظها أذن واعية أي فاهمة عاقلة، تطيع الله وتكفر بالجبت والطاغوت. فإذا نفخ في الصور، هنا بين بدايات الأهوال. إذا نفخ فعل بني للمجهول، نفخة هي نائب الفعل، واحدة وحملت الأرض رفعت والجبال بست وفتتت وأبقى هذا مثل الخرق، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ جاءت القيامة. نفخ في الصور النفخة الأولى، ثم حصل ما حصل، تغير كل شيء، تغير الأرض غير الأرض والسماوات والجبال، ويأتي أمور وأهوال والطغاة كلهم يحشرون، وبالأخص من تكبر منهم مثل الذر يدعسهم الناس. لا ظلم اليوم، من كان يتكبر يعني يبعث مثل الذر مثل الحصى. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم، في حقارة، في دناءة، في تفاهة. لماذا؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. كل مشكلة وراها كفر ومعصية، كل فضيلة وراها طاعة وتوبة. إذن هذا يكرر علينا وينادى به لنستفيد، لنتدارك، لنقلع، لنفتح صفحة جديدة قبل أن يفوت الأوان علينا. فيومئذ وقعت الواقعة، وقعت حصلت الواقعة القيامة، وانشقت السماء تشققت، فهي يومئذ، أيوة يومئذ يكون ذلك واهية بالية. شوف، لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير كليل عاجز. لكن في ذلك اليوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ويتغير الأمر، هناك هنيئا للمتقين ويا ويل العاصين. هناك يوم التمايز، هناك يوم التفاضل، هناك يوم العزة، هناك يوم الذلة، هناك يوم الرفعة، هناك يوم الضعة. ذلك الحقيقة، الرفعة الحقيقية يوم القيامة، والوضع الحقيقية يوم القيامة. أما الدنيا لا رفعة فيها ولا ضعة. الدنيا متاع قليل لا تضيع إلا الإنسان الذي لا يفهم. الدنيا زائلة، الدنيا متاع، الدنيا كرد كشجرة جلست فيها ورحلت، أما الآخرة هي الباقية، هي العزة، هي التي فيها شيء لا ينفد. فلذلك العقلاء ينبغي أن يهتموا بيوم القيامة، يهتموا ويكابدوا الطاعات ويتركوا الحرام، يتركوا الحرام، لأن الحرام يمحق ويحرق، وكل مشكلة ومصيبة وراها الحرام. لا يوجد شيء أضر على العالم من المعصية، لذلك كل مصيبة وراها معصية، وكل نعمة وراها توبة أو عمل. فلذلك فلنطع ربنا، وما أراده وما أردناه أعطاه الله لنا، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وجعل بيننا وبينه صفقة، فلا ننسى قوله تعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله لا يخلف الميعاد، وقال: إن الله اشترى من المؤمنين، وقال: فاستبشروا ببيعكم، وقال: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الكلمة التي يفرحون بها يوم القيامة: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار. فبشر يا نبي عبادي، لا عباد الشهوة، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الزوجة، لا عباد الولد، لا عباد المال، عبادي الذين يستمعون القول، يستمعون الآيات والأحاديث والنصوص والدروس والمواعظ فيتبعون أحسن ما يسمعون، يسمعون الحسن والأحسن فيتبعون الأحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية بالية، والملك على أرجائها على أطراف الأرض، ملك الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من ضخام وعظام. هذه الملائكة لا يعلم عظمهم إلا الله. إذا كانت السماوات والعرش بالنسبة للعرش كالفلاة، كيف هؤلاء الذين يحملون العرش؟ يومئذ يعرضون على ربهم، أو يومئذ تعرضون، إما على الغيبة أو على الخطاب. لا تخفى منكم خافية، كل ما في قلوبكم وما في صحائفكم وما في نياتكم كل ذلك يعرض ويجازى كلا بعمله. فلذلك هذا الكلام فيه ثقل في الجملة، فينبغي لكل واحد أن يسارع بالتوبة ويجد في العمل. فالكلام فيه ترغيب وفيه ترهيب وفيه تهديد وفيه تخويف، لأن المتقي يفرح بهذا اليوم، والفاجر والظالم يخاف من هذا اليوم. لا تخفى منكم خافية. بعدين بيّن الأقسام، وأن كل واحد يجازى بعمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: نريد